وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت إن الدعاء عبادة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، يعني إن الدعاء بيتحقق فيه معاني العبودية وافتقار الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. ففي اعتراف الإنسان بالعجز والضعف، زي ما أنت بتقول مثلا في دعاء الاستخارة فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، فبتعترف إن أنت ضعيف وإن أنت فقير وإن أنت تحتاج إلى ربك سبحانه وتعالى. وفيه اعتراف لله سبحانه وتعالى بالقدرة والقوة، وإن ربنا سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب يعلم ما في نفسك. فالدعاء أعظم من أعظم معاني العبودية وأعظم معاني الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وزي ما إحنا اتفقنا إن الدعاء عبادة، فمعنى كده إن كل عبادة بيكون لها شروط، علشان أحيانا الإنسان لما بيدعي والإجابة بتتأخر أو ممكن يدعي بحاجة وتحصل عكس الحاجة اللي هو كان بيدعي بيها، فأحيانا بيفقد الثقة في الدعاء. فتيجي تقول له ادعي مثلا في المشكلة اللي عندك دي، يقول لك أنا دعيت وشوف لي حاجة تانية، شوف لي حل تاني غير الدعاء، أنا جربت أدعي كتير. فمع الوقت، مع إن هو بيدعي وتتكرر عملية إن هو بيدعي حاجة، وممكن يكون هو عنده مانع من موانع الإجابة، ممكن يكون ما بيحققش الشروط، فالإجابة لما تتأخر أو الإجابة ما تجيش خالص، هو يفقد الثقة في الدعاء. فكأنه يفضل عايش طول حياته هو زاهد في الدعاء، زاهد في عبادة من أعظم العبادات. بتربي الإنسان على أعظم معنى في العبودية هو الافتقار والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده ابن القيم قال كلمات في غاية الأهمية. فهم الكلمات دي هيفرق معاك في منظورك للعبادة، نظرتك للعبادة تختلف، نظرتك للدعاء هتتغير بعد فهمك لكلام ابن القيم بإذن الله. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. يعني بيقول تخيل إنسان معاه سلاح، السلاح ده قوي جدا، سيف قوي جدا، ولكن الشخص نفسه اللي ماسك السيف شخص ضعيف، الساعد بتاعه ضعيف، فهو مش قادر يشيل السيف اصلا، او هو جبان عنده مانع ان هو بيخاف. لكن المشكله مش في السلاح، يعني السلاح نفسه سلاح قوي، سلاح قاطع، لكن المشكله عند الشخص نفسه. فاحيانا تلاقي الانسان مثلا بيصلي، والنبي عليه الصلاه والسلام لما الصحابي ذهب له وقال يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، مش عارف أصلي، الشيطان بيلبس علي القراءة. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحسست، لو أنت حسيت بالشيطان ده بيوسوس لك، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادفل عن يسارك ثلاثا. قال الصحابي: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. إحنا بقى لما بنيجي نعمل ده، بتبقى بتصلي والشيطان يوسوس لك وتسرح، يقول لك أذكر كذا أذكر كذا، فتفضل سرحان في الصلاة، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتدفل عن يسارك ثلاثا، فحتى بعد الاستعاذة تفضل وسواسة الشيطان مستمرة. طيب أعمل إيه؟ يعني هنا المشكلة فين؟ طب ما أنا دعيت دلوقتي، إحنا قلنا إن الاستعاذة دعاء، طلب دفع الشر ده دعاء، أنت بتسأل ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى يحميك ويصرف عنك، يعني بتلجأ إلى الله تستجير بالله سبحانه وتعالى إنه يصرف عنك وسواسة الشيطان. طيب إشمعنى بعد لما أنا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما حصلش حاجة؟ هل المشكلة في الاستعاذة ولا المشكلة في، هي نفس كلام ابن القيم دلوقتي، مشكلة في الداعي نفسه، المشكلة في قلب الإنسان وهو بيدعي. فهو ابن القيم بيقول إيه؟ والأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، شبه السلاح كده بالضبط. قال: والسلاح بضاربه لا بحده فقط، يعني الفكرة مش بس في السلاح لكن الضارب نفسه. قال: فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، اللي هو بيقوله ده دي اسمها شروط بقى. فقال: متى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعدا قويا، والمانع مفقود. يعني السلاح قوي مفيش مشكلة، والساعد قوي، والمانع مفقود مفيش مانع. قال: حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة من الشروط دي تخلف التأثير. فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح، زي اللي بيدعو بإثم أو قطيعة رحم، بيسأل ربنا معصية مثلا، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو إن هو يكون مشكلة الشخص بيدعي وهو ما عندوش خشوع، فيش يقين، أو كان ثم مانع من الإجابة زي أكل الحرام، قال: لم يحصل الأثر. فنفهم من كلام ابن القيم إن في شروط للدعاء، في شروط علشان الدعاء ده يقبل. فما دام الدعاء عبادة وربنا سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فيبقى العبادة دي ليها شروط. فأول شرط، أول شرط خالص هو النية، نية الإنسان، الإخلاص. على قدر إخلاص الإنسان على قدر قبول الدعاء. كل لما أنت تكون مخلص لربنا سبحانه وتعالى في الدعاء وعموما في سائر العبادات، كل ما يكون الدعاء بتاعك أقرب للإجابة. والدليل على ده إن حديث الثلاثة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، فلما دخلوا انحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. يعني قالوا مفيش حاجة هتخرجنا من الكرب ده، من البلاء ده، غير الإخلاص، غير إن إحنا نبحث في الأعمال. زي في رواية مسلم قال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله. يعني دوروا في الأعمال بتاعتكم، شوفوا عمل صالح. العمل الصالح يعني عمل ربنا سبحانه وتعالى يقبله، عمل مخلص يعني فيه إخلاص. قال: فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. فهنا احنا فهمنا ان من شروط الدعاء الاخلاص، وان احيانا الواحد بيدعي وهو يعني مثلا رافع ايده وبيدعي بيمثل مثلا ان هو بيدعي رياء عشان الناس تشوفه، او هو مثلا ايه عايز دخل يصلي مثلا بالناس فعايز يدعي وكل نيته في الدعاء مش ان هو بيتذلل وبيفتقر الى الله سبحانه وتعالى، او ان هو مركز في اللي هو بيقوله، كل نيته ان الناس ايه، ان الناس وراه تعيط مثلا خلاص، او ان تقول الدعاء بتاعه دعاء كويس. فهو مش مخلص في العمل نفسه، يعني هو بيدعي رياء، يعني بيسأل ربنا سبحانه وتعالى يرفع يديه رياء. فهنا الدعاء لا يقبل، لان هو في مانع من الموانع، ما حققش الشرط ده. او مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى قال: فادعوا الله مخلصين له الدين، يعني ده من اسباب القبول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لابن عباس وهو بيعلمه قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، ده الإخلاص. فده الشرط الأول. الشرط الثاني والمتابعة، وده يعني أي عمل من الأعمال الصالحة لازم يتحقق فيه الشرطين دول، اللي هو الإخلاص والاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى قدر اتباع الإنسان لسنة النبي عليه الصلاة والسلام على قدر ما يكون الدعاء ده أقرب للإجابة. يعني اللي بيتأدب بالآداب، يعني أنا عايز أدعي أحسن دعاء الدعاء اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي بيه، وأكثر إنسان ربنا سبحانه وتعالى يقبل منه ويستجيب الدعاء بتاعه هو الإنسان اللي بيتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما الإنسان بيبعد عن السنة، وكل ما الإنسان بيقع في البدعة والضلال، كل ما بيكون أبعد عن الإجابة. فلذلك من شروط الدعاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا، فليعمل عملا صالحا، عملا صالحا يعني على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. يسلم وجهه إلى الله ده الإخلاص، وهو محسن يعني بيتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب احنا قلنا الشرط الاول الاخلاص، الشرط الثاني متابعه النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الثالث ايه؟ الشرط الثالث، ودي مشكله عندنا كلنا، احيانا الانسان هو بيدعي ربنا سبحانه وتعالى يكون في قلبه ان الدعاء ده صعب، فيفقد الثقة، هو حاسس إن الإجابة صعبة، يعني هو بيدعي مش واثق في ربنا سبحانه وتعالى، شاكك. هو شايف الماديات اللي حواليه، الأسباب المادية، فيقول لك لا لا لا صعب. تقول له ادعي، يقول لك أصل الموضوع ده صعب، أصل الدكاترة قالوا إن أنا المرض اللي عندي ده خلاص أنا هموت، يعني المرض ده مفيش منه شفاء، نسبة الشفاء منه ضعيفة جدا. فهو يفقد الأمل، يفقد الثقة، فهو بيدعي شاكك في قدرة ربنا سبحانه وتعالى. فمن شروط الدعاء، من شروط إجابة الدعاء، إن الإنسان يكون على يقين تام بالله سبحانه وتعالى، يثق في الله إن ربنا سبحانه وتعالى قادر. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. قالوا كلام جميل في شرح الحديث ده. قالوا إيه؟ حديث الترمذي في تحفة الأحوال، قال الشراح، قال: والحال أنكم موقنون بها. يعني إيه؟ يعني اعمل الأسباب اللي تخليك وانت بتدعي تكون على يقين من الإجابة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل ما الإنسان بيجتهد في العمل الصالح، كل ما هو بيعتقد إن ربنا سبحانه وتعالى يقبل الإجابة بتاعته. يعني هو واحد مثلا بيجتهد إن هو يصلي، وإن هو يتقي ربنا سبحانه وتعالى، وإن هو يذكر ربنا سبحانه وتعالى، وإن هو يبعد عن الحرام، فبيحاول يشوف الأسباب بتاعة الإجابة والموانع اللي بتمنع الإنسان من الإجابة، يجتنب الموانع ويعمل الأسباب، فساعتها وهو بيدعي يكون اليقين بتاعه أعلى، لأن هو بيعمل أعمال صالحة بتعلي اليقين بتاعه. أو المعنى إن وأنت بتدعي أحسن الظن بالله. ما ينفعش إنسان يكون بيدعي وهو شاكك في ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا ولله المثل الأعلى، أنت رايح تسأل إنسان، لو أنت شاكك في الشخص اللي أنت بتسأله ده، عايز تطلب منه طلب، وانت شاكك ان هو غير قادر، مش هيقدر ان هو يديك الفلوس دي مثلا، او يساعدك في المشكله دي، او ان هو يحميك من الشر اللي انت خايف منه، انت شاكك فيه اصلا. يعني انت مش عارف اساله ولا لا، هو هيقدر ولا مش هيقدر. هو الشخص نفسه لما يستشعر ان انت شاكك فيه، ده هيخليه ان هو الموضوع يتغير، الموضوع يختلف تمام، غير لما انت وانت بتسال انت عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. انا على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يعني سيدنا زكريا عليه السلام وهو بيدعي، رغم انقطاع الاسباب، قال تعالى: ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه ولم اكن بدعائك رب شقي. يعني يقول: يا رب انا مع انقطاع الاسباب، مع ضعف الاسباب، انا يا رب لم اكن بدعائك رب شقي. يعني عمري يا رب ما دعيتك وكنت شقي مع الدعاء. يعني انا واثق يا رب انت عودتني الخير، انا واثق يا رب ان الاجابه هتيجي. فده الثقه اللي في قلب الانسان، ان هو بيدعي على يقين بالله سبحانه وتعالى. طيب، علشان يكون الكلام واقعي، احيانا برضو احنا عندنا مشكله في الثقه وعندنا ضعف في يقين في الله سبحانه وتعالى. ازاي؟ ايه المعلومات اللي انا اعرفها تزود اليقين في قلبي؟ اول حاجه هو ان انت تعلم ان ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. يعني ولله المثل الأعلى. لو أنت شايف شخص معين، أنت شايف إن الشخص ده غير قادر، أنت مش هتسأله. يعني واحد أنت رايح محتاج فلوس مثلا من إنسان، وعارف إن هو فقير، إن هو لا يقدر على إن هو يعطيك، فأنت مش هتسأله. ليه؟ إن هو غير قادر، ما عندوش قدرة. أو أحيانا يكون الشخص ده عنده القدرة لكن في مانع تاني، هو بخيل مثلا، والاتنين في حق الله، اللي هو العجز والبخل في حق الله، ده يستحيل في حق الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وربنا سبحانه وتعالى هو الغني الكريم، فليه ما تسألش؟ يعني ليه؟ ايه المانع اللي يخلي الانسان يثق في الله سبحانه وتعالى؟ هل في امر من الامور، اي شيء تتصوره من امور الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى يعجز، حاشاه سبحانه وتعالى يعجز ان هو يستجيب هذه الدعوه؟ يعني هل في مرض من الامراض ربنا سبحانه وتعالى غير قادر على شفائه؟ هل في حاجه من حاجات الدنيا ربنا سبحانه وتعالى غير قادر ان هو يرزق الانسان بها؟ الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. لذلك المعنى ده لما يستقر في نفس الانسان، قال سبحانه وتعالى: انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. يعني الموضوع انتهى. قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأول سبب من أسباب زيادة اليقين، إن الإنسان يقينه يعلى، هو إن الإنسان يعلم أن الله على كل شيء قدير. إن شاء الله هنكمل بإذن الله المرة اللي جاية أسباب زيادة اليقين، أسباب زيادة اليقين في حال إن ده شرط من شروط الدعاء. الله سبحانه وتعالى لا يقبل الدعاء إذا كان الإنسان شاكك في قدرة الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. سبح ليلا دائما ونهارا واملأ تفاصيل المدى استغفارا وانظر بعينيك الحياة وسرها.